Afwan, sementara kajian kami jedah untuk mendengarkan azan tanda waktu sholat wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته. Mari kita lanjutkan kajian Islam. Semoga kita mendapat manfaat dan faedah dari ilmu yang kita dengar.